عزم إذا غلب من عزم إذا غلب وحذف المفعول للدلالة لدلالة ما قبله عليه ولأن المقصود ذكر المعزز به بثالث وهو شمعون فقالوا إنا إليكم مرسلون وذلك أنهم كانوا عبدة أصنام فأرسل إليهم عيسى عليه السلام اثنين فلما قربا من المدينة رأيا حبيبا النجار يرعى غنما فسألهما فأخبره فقال أمعكما آية فقالا نشفي المريض ونبرئ الأكمه والأبرص وكان له ولد مريض فمسحاه فبرئ فآمن حبيب وفشى الخبر فشف شفي على أيديهما خلق كثير وبلغ حديثهما إلى الملك وقال لهما ألنا آلهة ألنا إله سوى آلهتنا قال نعم من أوجدك وآلهتك قال حتى أنظر في أمركما فحبسهما ثم بعث عيسى شمعون فدخل متنكرا وعاشر أصحاب الملك حتى استأنسوا به وأوصلوه إلى الملك فآنس به فقال له يوما سمعت أنك حبست رجلين فهل سمعت ما يقولانه قال لا فدعاهما فقال شمعون من أرسلكما قال الله قال الله الذي خلق كل شيء وليس له شريك قال صفاه وأوجزا قال يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد قال وما آيتكما قال ما يتمنى الملك فدعا بغلام مطموس العين فدعوا الله حتى انشق له بصر وأخذا بندقتين فوضعهما في حدقتيه فصارتا مقلتين ينظر بهما فقال شمعون أرأيت لو سألت آلهتك هل تصنع مثل هذا حتى يكون لك ولها الشرف قال ليس لي عنك سر آلهتنا لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ثم قال إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به فأتوا بغلام مات منذ 7 أيام فدعوا الله فقام وقال إني أدخلت في سبعة أودية من النار وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا وقال فتحت أبواب السماء فرأيت شابا حسنا يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وهذين فلما رأى شمعون أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن في جمع ولم يؤمن صاح عليهم ومن لم يؤمن صاح عليهم جبريل عليه السلام فهلكوا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا لا مزية لكم علينا تقتضي اختصاصكم بما تدعون ورفع بشر لانتقاض النفي المقتضي إعمال ما بإلا وما أنزل الرحمن من شيء وحي ورسالة إن أنتم إلا تكذبون في دعوى الرسالة قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون استشهدوا بعلم الله وهو يجري مجرى القسم وزاد اللام المؤكدة لأنه جواب عن إنكارهم. وما علينا إلا البلاغ المبين الظاهر البين بالآيات الشاهدة لصحته، وهو المحسن للاستشهاد، فإنه لا يحسن إلا ببينة. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طوائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا إنا تطيرنا بكم تشاءمنا بكم، وذلك لاستغرابهم ما ادعوه واستقباحهم له وتنفرهم عنه. لئن لم تنتهوا عن مقالتكم هذه لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، سبب شؤمكم معكم، وهو سوء عقيدتكم وأعمالكم، وقرئ طيركم معكم. أئن ذكرتم وعظتم به، وجواب الشرط محذوف، مثل تطيرتم أو توعدتم بالرجم والتعذيب، وقد زيدت ألف بين الهمزتين وبفتح إن بمعنى أطيرتم، لأن ذكرتم وإن وإن بغير الاستفهام، وأين ذكرتم بالتخفيف بمعنى طائركم معكم حيث جرى ذكركم وهو أبلغ. بل أنتم قوم مسرفون، قوم عادتكم الإسراف في العصيان، فمن ثم جاءكم الشؤم أو في الضلال، ولذلك توعدتم وتشاءمتم بمن يجب أن يكرم ويتبرك به. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هو حبيب النجار، وكان ينحت أصنامهم، وهو ممن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وبينهما 600 سنة. وقيل كان في غار يعبد الله، فلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، عن النصح وتبليغ الرسالة وهم مهتدون، إلى خير الدارين. وما لي لا أعبد الذي فطرني، وما لي لا أعبد الذي فطرني على قراءة غير حمزة، فإنه يسكن الياء في الوصل، وما لي لا أعبد، تلطف في الإشارة بإيراده في معرض المناصحة لنفسه، وإمحاض النصح حيث أراد لهم ما أراد لهم، والمراد تقريعهم على تركهم عبادة خالقهم إلى عبادة غيره، ولذلك قال وإليه ترجعون، مبالغة في التهديد، ثم عاد إلى المساق الأول فقال أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، لا تنفعني شفاعتهم، ولا ينقذون بالنصر والمظاهرة، إني إذن لفي ضلال مبين، فإن إيثار ما لا ينفع ولا يدفع ضرا بوجه على ما بوجه ما على الخالق المقتدر على النفع والضر، وإشراكه به ضلال وإشراكه به ضلال بين لا يخفى على عاقل. وقرأ نافع ويعقوب وأبو عمرو بفتح الياء: إني آمنت بربكم الذي خلقكم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء: فاسمعون فاسمعوا إيماني. وقيل الخطاب للرسل، فإنه لما نصح قومه أخذوا يرجمونه فأسرع نحوهم قبل أن يقتلوا. قيل ادخل الجنة، قيل له ذلك لما قتلوه بشرى بأنه من أهل الجنة أو إكراما وإذنا في دخولها كسائر الشهداء، أو لما هموا بقتله رفعه الله إلى الجنة على ما قاله الحسن، وإنما لم يقل له لأن الغرض بيان المقول دون المقول له، فإنه معلوم والكلام استئناف في حيث الجواب عن السؤال عن حاله عند لقاء ربه بعد تصلبه في نصر دينه. وكذلك قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فإنه جواب عن السؤال عن قوله عند ذلك القول له، وإنما تمنى علم قومه بحاله ليحملهم على اكتساب مثلها بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والطاعة على دأب الأولياء في كظم الغيظ والترحم على الأعداء، وليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظيم في أمره وأنه كان على حق. وقرئ المكرمين وما خبرية أو مصدرية، والباء صلة يعلمون أو استفهامية جاءت على الأصل، والباء صلة غفر أي بأي شيء غفر لي، يريد به المهاجرة عن دينهم والمصابرة على أذيتهم. ثم قال تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع قوله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. مثل لمحاورة وقعت وشهدها هذا الكون، ينقلها القرآن الكريم إلى نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: اضرب لهم يا محمد مثلا من الأمثلة التي توضح لهم هذا التعنت الذي يتعنتونه في حياتهم. فاضرب لهم مثل أصحاب القرية مثلا عندما أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم المرسلين إذ جاءها المرسلون. هذا المثل هو مجيء المرسلين إلى قرية أنطاكية، وإن هؤلاء كانوا من جماعة سيدنا عيسى عليه السلام، أرسلهم من أجل أن يخرجوا الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، ومن جور الأديان إلى عدل الرحمن. فذكر ربنا عز وجل إذ أرسلنا إليهم اثنين، أرسلنا إلى هذه القرية اثنين. فربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي وهو الآمر سبحانه وتعالى، فقد فعل هذا الفعل فأمر رسوله عيسى عليه السلام أن يرسل اثنين وهما يحيى ويونس، وقد يكون يعني لا يشترط التسمية، فكما ذكر ربنا عز وجل هما عبارة عن اثنين أرسلهما سيدنا موسى عليه سيدنا عيسى عليه السلام. كانت الجواب مباشرة، وهكذا ديدن أهل الباطل، قال ربنا فكذبوهما. نعم كذبوهما، فربنا عز وجل أيدهما برجل ثالث قيل إنه شمعون، رسول ثالث. قال الجميع إنا إليكم مرسلون، يا عبدة الأصنام، يا من تعبدون غير الله عز وجل، إنا إليكم مرسلون. انطلق الاثنان ذاهبين إلى القرية التي كانت لا تؤمن بالله تبارك وتعالى، وعلى مقربة من تلك المدينة رأيا رجلا يدعى بحبيب النجار، كان راعيا للغنم، فسألهما فأخبراه. فمن العقل والدليل قبل التكذيب أن يسأل هذا الرجل ما دليلكما، ما دليل صدقكما، ما هل معكما آية من آيات الله عز وجل التي تدل على صدقكما؟ فقال نعم، ما هي؟ قال إن الله عز وجل أيدنا بشفاء المرضى وإبراء مثلا الأكمة والأبرص. نعم، أفضل شيء للدليل التجربة. فأتى بولد له مريض، وربما كان ذلك الولد مريضا يعني مرضا شديدا، وربما مر هذا الولد على عدد من الناس لكن لم يجد له شفاء. فعندما قدم لهما ولده المريض مسحا عليه بإذن الله تبارك وتعالى فبرئ الولد من مرضه. فآمن هذا الراعي الذي اسمه حبيب وفشى الخبر، وأخذ الواحد تلو الآخر، هذا يأتي بمريضه وهذا يأتي بالأكمة وهذا يأتي بالأبرص وهذا يأتي بالأعمى، فيمسحان بإذن الله عز وجل. فشى الخبر وانتشر الأمر وبلغ حديثهما إلى الملك في ذلك الزمان، فأتى بهما وقال لهما سائلا ألنا إله سوى آلهتنا؟ هل يوجد إله سوى هذه الأصنام التي نعبدها؟ قال مباشرة بجرأة وقوة أعطاهما الله إياها، لا يهمهما ولو ماتا في سبيل الله عز وجل. نعم، الإله الحق هو من أوجدك، نعم، وأوجد آلهتك وخلق آلهتك. نعم، إذن قال حتى أنظر في أمركما. وعادة في الملوك ربما ينسون بعض الناس فأدخلهم السجن. ثم بعث سيدنا عيسى عليه السلام الرجل الثالث وهو شمعون، فدخل شمعون متنكرا وأخذ يعيش مع جماعة الملك حتى صار بالنسبة إليهم مقربا، استأنسوا به استصحبوه طبعا، وهذه طريق للدعوة إلى الله عز وجل. ثم أوصلوه إلى الملك فآنس به، وهو في الحديث مر على حديث الرجلين، فقال للملك: سمعت أنك حبست رجلين، هل سمعت ما يقولانه؟ قال: لا. فهنا كأنه يقول لهما: لماذا تحبس رجلا أو رجلين لا تعرف جريمتهما؟ لا، لم تحكم عليهما فدعاهما. فقال شمعون: من هنا؟ تولى شمعون وهو الشخص الثالث المحاورة أمام الملك. قال: من أرسلكما؟ قال: الله الذي خلق كل شيء وليس له شريك. قال لهم: صفوا لنا هذا الرب الذي تعبدونه بإيجازه. قال: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذن هذا إلهكما. قال: وما آيتكما؟ ما هي المعجزة التي معكما تدل على أنكما رسولا رب العالمين؟ قال: ما يتمنى الملك؟ الملك يطلب ونحن ننفذ. فدعا الملك بغلام مطموس العين. هذا الملك عندما دعا بغلام مطموس العين دعوا الله سبحانه وتعالى، وإذا بهذا الغلام ينشق الجلد، ثم يأتيان ببندقتين يعني شيء من الطين، فيجعلانهما أين؟ في مكان العينين، فتتحول هذه إلى حدقة يبصر بها وكأنه لم يخلق مطموس العين. انشق البصر ورأى الرجل وصار ينظر إليهما. فقال شمعون، هنا مناقشة جميلة جدا، قال للملك: أرأيت أيها الملك لو سألت هذه الآلهة التي تعبدها الآن، هل تستطيع أن تعافي مريضا؟ هل تستطيع أن تحول مطموس العين إلى إنسان يرى؟ هل ترى أنه لو وجد إنسان لا يتكلم يصبح يتكلم؟ هل تستطيع أن تبرئ هذه الآلهة الأبرص لو دعوتها؟ إذن صار يسأله، فقال: ليس لك عنك سر، لا يوجد سر بيني وبينه. فتكلم بينه وقال: آلهتنا التي تدعي لا تسمع، آلهتنا لا تبصر، آلهتنا لا تنفع، آلهتنا لا تضر. ثم قال: إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به. فجاءوا بغلام كان قد مات منذ 7 أيام، دعا الله سبحانه والله فقام وتكلم بين يدي الملك وقال: إني أدخلت في 7 أودية من النار، وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا. قيل أن السماء قد فتحت، فتحت أبوابه، فرأيت شابا حسنا يشفع لهؤلاء الثلاثة وهذين. فلما رأى شمعون أن قوله قد أثر فيه نصحا فآمن في جمع، ومن لم يؤمن هنا استحق العذاب. الدليل، البرهان، التحدي، المعجزة الكبيرة، من آمن كان من الناجين ومن لم يؤمن صاح فيهم سيدنا جبريل فهلكوا جميعا، أي هلك من لم يؤمن بهؤلاء الرسل عليهم السلام. الله عز وجل يبين لنا متابعة الكلام وما حدث، فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما هي المزية التي تقتضي أنكم تختصون بشيء نحن لا نختص به؟ ما أنتم إلا بشر. طبعا من يقول في العربية يحسب أنه يأتي إلا بشر، لأن بعد إلا يأتي منصوب، ولكن في الحقيقة هنا يوجد نفي قبل أنتم، ما أنتم إلا بشر، يعني هنا التقدير أنتم بشر، لذلك كانت كلمة بشر مرفوعة، لأن نفي النفي إنما هو إثبات. وما أنزل الرحمن من شيء، ينكرون الوحي وينكرون الرسالة وينكرون المعجزة بعد أن رأوها تماما. ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، يعني في دعوة هذه الرسالة التي تدعونها أنها من عند الله، كان الجواب منهم باختصار قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، نحن لا يهمنا، نحن دعاة إلى الله عز وجل، يكفي أن الله أرسلنا وأن الله يعلم، وهم قالوا إنا رب، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وكأن الكلام فيه ما قال أرسلنا، ما قالوا أرسلنا ربنا، بل قالوا انظر إلى هذا الأمر نحن مرسلون، ثم بعد ذلك أكدوا إنا إليكم مرسلون، ثم زادوا بعد ذلك في اللام إنا إليكم لمرسلون. فقالوا، قال العلماء، الجملة الإسمية تدل على الثبوت، وأيضا يعني وتدل على التحقق في هذا الأمر. الأمر الثاني جاء فيها لام الابتداء، لنحن مرسلون إليكم الأصل، ثم جاءت أداة التوكيد الأخرى إنا إليكم لمرسلون، ثم قدم ماذا؟ الجار والمجرور، إنا مرسلون إليكم، وذلك للاختصاص بهم، إنا إليكم لمرسلون، وكأنه يوجد أيضا تقدير والله إنا إليكم لمرسلون. استشهدوا بعلم الله، وهذا يجري مجرى القسم. نعم، والدليل على القسم اللام التي تسمى المؤكدة، تسمى المزحلقة، التي أصلها لام الابتداء أو الواقع في جواب مثلا القسم. وما علينا إلا البلاغ المبين، نحن مهمتنا بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى أن نبلغ الناس، وهذا أفضل شيء، فبأداء البينة التي أمرهم الله عز وجل. كان الجواب دائما، انظروا إلى الجواب، لا يليق أبدا. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. عندما تناقش واحد يرتفع صوته، فإذا ارتفع صوته دليل أنه فقد الحجة والبيان، هذا من جهة. والدليل الآخر أنه استعمل القوة. نعم. والدليل الثالث أنه لم يستخدم العقل بالنقاش بينه وبينهم، فماذا قالوا؟ نحن تشاءمنا بكم، نعم، نحن نستغرب ما تدعون، نستقبح ما تدعون، نحن ننفر عنكم، انتبهوا إذا لم تنتهوا عن هذا الكلام الذي تتكلمون به وظيفتنا الآن أن نرجمكم بالحجارة وأن نعذبكم عذابا أليما. كان الجواب من هؤلاء الرسل قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، إنكم الآن تتشاءمون، وسبب شؤمكم سوء عقيدتكم التي عشتم وولدتم عليها وعلمكم إياها آباؤكم وأجدادكم، وهذا وسوء أعمالكم. نعم، أئن ذكرتم إننا قد وعظناكم وإننا قد أدينا الحجة لكم، وهذا أبلغ شيء نفعله نحن كما أمرنا الله فاستجبنا لله، بل أنتم قوم مسرفون، أسرفتم في المعاصي، أسرفتم في الشؤم، أسرفتم في الضلال. نعم، أنتم المتشائمون، أنتم لن تصلوا إلى خير وأنتم لن تصلوا إلى رحمة، بل لابد من أن يتوجه عذاب الله عليكم. قالوا طائركم معكم، سيحل تشاؤمكم بكم، أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى ماذا يفعل الإنسان المؤمن الداعي إلى الله عز وجل بعد أن يدخل الإيمان إلى قلبه، يتحول إلى داعية إلى الله عز وجل. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهتان إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوا. هذا الرجل الأول الذي كان راعيا واسمه حبيب النجار الذي آمن، لقد كانت صنعته أن يبحث الأصنام له، وقد آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله يزيد في الأعمار إن صح ذلك، فهنالك بعض الناس يزيد الله في أعمارهم، حتى في الصحابة من وصل عمره أكثر من 300 سنة، نعم، كسيدنا سلمان عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الرجل كان يعبد الله سبحانه وتعالى، فلما بلغه خبر هؤلاء الرسل أتاهم وطبعا وأظهر دينه، وقال لقومه يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا المرسلين، اتبعوا هؤلاء الذين ينفعونكم، الذين يدلونكم على الهدى، الذين يدلونكم على عبادة الله تبارك وتعالى. هؤلاء لم يطلبوا منكم أجرا ولم يطلبوا منكم معونة ولا مالا ولا منصبا على الإطلاق، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ينصحون لله ويبلغون رسالة الله عز وجل وهم مهتدون، إنهم يهدونكم إلى خير الدارين الدنيا والآخرة. ثم قال لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ما لي لا أعبد الذي فطرني، كيف أخالفهم وأترك عبادة الخالق الفاطر الموجد الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكلنا راجعون إلى الله وكلنا آيبون إليه. ثم قال لهم أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أنا لا أتخذ، وهذا سؤال استفهام إنكاري، أأتخذ من دونه آلهة؟ لا أتخذ. الله عز وجل لو أراد بي ضر هذه لا تنفع، إذن أعبد من ينفع ومن يضر، وأترك من لا يضر ولا ينفع ولا ينقذ. إن أعبد من ينصر، أعبد من أتوكل عليه، إذا سألته استجاب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، إني إذا لفي ضلال مبين. نعم، عندما يؤثر الإنسان ما لا ينفع ولا يدفع ضرا بوجه ما على الخالق المقتدر على النفع والضر، عند ذلك لا يكون في ضلال. نعم، لذلك كانت النتيجة إعلان الإيمان الصريح، إني آمنت بربكم فاسمعوا، آمنت بربكم الذي خلقكم، آمنت بربكم الذي أرسلكم، آمنت بربكم القادر على كل شيء، آمنت بربكم القادر على إحياء الموتى وعلى إبصار الأعمى وعلى شفاء الأكمه والأبرص، آمنت بربكم فاسمعوا، اسمعوني. هنا يوجد ياء مقدرة، فاسمعوني أي فاسمعوني، اسمعوا إيماني. نعم، هذا خطاب يحتمل أن يكون للقوم ويحتمل أن يكون للرسل، فإن كان للرسل فهذا إيمان وإقرار أمام الرسل، فاسمعوني أيها الرسل واشهدوا لي عند ربكم أنني آمنت بكم. كذلك هذا شيء آخر، دعوة أخرى ممن آمن بالله عز وجل لقومه أن يسرعوا في الإيمان، ولكن هم ربما يسرعون نحوه من أجل أن يقتلوه، إني آمنت بربكم فاسمعون، لكنهم أسرعوا نحوه وقتلوه. نعم، فجاءته البشرى من الله عز وجل، قيل دخل الجنة، تقول ملائكة الرحمن بشرى لك، أنت من أهل الجنان، أنت من المكرمين، أنت من سائر الشهداء، أنت كسائر الشهداء. نعم، قيل إذا الله رفعه إليه، يعني المهم إنه استشهد رفع، المهم أدى الرسالة ونصح الأمة وكان مثالا للإنسان المؤمن عند الله تبارك وتعالى. لذلك قالوا وبين ربنا عز وجل ماذا حدث له، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى هذا الرجل عندما لقي جزاء الله عز وجل بعد قتله أنه لو علم قومه ماذا حل به من الكرامة لآمنوا، يا ليت قومي. لكن ماذا ينفع التمني بعد أن كفروا وقتلوا وأخذتهم الصيحة بعد ذلك؟ كان يتمنى أن يحمل هؤلاء على التوبة والدخول في الإيمان، وهذا شأن الدعاة إلى الله بعد أن تحملوا كل أذى، يسامحون مقابل أن يدخل هؤلاء في الإيمان ويصبحون وبعد ذلك من الذين قال الله فيهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم، فيحبون من قومهم أن يدخلوا في طاعة الله، وهذا دأب الأولياء والصالحين دائما. لذلك كلنا إذا كنا دعاة أو كنا شهداء أو كنا نقدم أنفسنا أو أموالنا في سبيل الله عز وجل، عند ذلك كما قال تعالى قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، جعلني من المكرمين، جعلني من المكرمين. نعم، غفر لي ربي سبحانه وتعالى، جعلني صابرا على أذيتهم حتى أوصلني إلى دار السلام بسلام. اللهم أوصلنا إلى دار السلام بسلام، اللهم أحسن ختامنا أجمعين يا رب العالمين، ولا تفتنا بما فتن به الكثيرون من الناس. أسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يحسن ختامنا. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.